صرخوا وما ماتت لهم آمال، والخوف يشهد والدموع تسال، من تحت أنقاض ينادي حزنهم، أطفال يا رباهم أطفال، أطفال يا رباهم أطفال. صرخاتهم شهقاتهم تغتالني، وعدوهم لشبابهم يغتال. صرخوا فغادرت الدموع عيونها، وتعثرت بمسيرها الآمال. صرخوا ولا صوت يجيب صراخهم، تحت الحطام وفوقهم أهوال. يا بيتهم هم في صخورك فرعهم، فالموت في جنباتهم يختال. صرخوا وما ماتت لهم آمال، والخوف يشهد والدموع تسال، من تحت أنقاض ينادي حزنهم، أطفال يا رباهم أطفال، أطفال يا رباهم أطفال. أجب الصغير إذا دعاك بلهفة، والصمت كهف والحياة سؤال. أو ما رأيت الطفل يهتف صارخا، أبتاه إني هاهنا فتعالوا. وأبوه رعبا لا يطاوع دمعه، ويزيل أنقاضا لها أثقال. والوقت يذرف والثواني تنثني، والضوء يهمي والنهى تحتال. صرخا يا حلب البسالة ربنا، لم ينسكم لكنها آجال، لم ينسكم لكنها آجال.